ظهير الحلق. ومن اليوم القادم احنا في يوم الثاني هذا بدأنا قد ننزل من الجمد فضربنا أمثلة من شرع وكثر وغيرها يقن بالمثل قاعدة الكثر وهي تدوم سبعة أيام فقرات مساحة يعني وكريمها مجملة لو فهمنا الفقرات بتاع الفتح فقرات الكسر. أول فقرة هي فقرة حروف المجازة هي نعم. وتتم بطريقة ثلاث جوال مع تغييب عشوائي وتقييم. كذلك مهمة دي نقطة مهمة جدا للتقييم. الفقرة الثانية تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى من اليوم الأول أي تمر بمرحلتين اليوم الأول إلى اليوم الرابع و ماذا نقوم فيها؟ نعم تمكين قاعدة الكسر الفصل الأول فتح وضعية الفصل للكسر نعم وهنا نعملون الكسر نفسرون شو معناها كسر نقولوا نحفظ كل من أقرار الكسر ونقول أمثلة بي ري في جي وهكذا في اليوم الخامس إلى اليوم السابع نجم نعمل طريقة أخرى يعني خذ من اليوم الأول اليوم الثاني نجم نفعل من اليوم الأول اليوم الثاني نحاول في أول الكلمة اليوم الثالث والرابع أو من اليوم الأول اليوم الرابع نعملها خلطة يعني في أول ووسط الكلمة من اليوم الخامس اليوم السابع أي خامس وسادس وسابع قاعدة التدخيل والترقيق تكون حرف مرتب حرف مفخر وإلى حرف مفخر حرف مرتب وفتحة وكثرة أو كثرة وفتحة نعم والفصلين الوطنيين يكونوا للكلمة وبعدها حفظ وإن شاء الله يعني بإذن الله حفظ الفقرة الثالثة تكون بالمتشابهة في النص وهذه الفقرة تدوم من اليوم الفقرة الثالثة اليوم الأول من اليوم الأول نعم اليوم الأول إلى اليوم الثالث اليوم الأول إلى اليوم الثالث نعم طيب والفقرة الرابعة تكون لي قاعدة الوصل نعم قاعدة الوصل ثم قاعدة الوصل نفس الطريقة حروف مبعثرة بشكل عشوائي فيها الفتح وفيها الكسر ونقرأها يعني بشكل مسلسل قصر الفقرة الخامسة فقرة التدريبات ونقوم بكلمات نعمل كلمات من الأول فيها حروف مكسورة وحروف مفتوحة أو بالفتح وبالكسر نأخذ المصطلح إلى هذا بالنسبة إلى الكسر، قلنا جميل تقريبا نفس الهيكلة قاعدة الضم تدوم سبعة أيام وبنفس الشيء نعم صحيح ذاك الضم طيب مرحلة قاعدة الضم تدوم سبعة أيام والفقرة الأولى تكون الحروف المجردة الفقرة الثانية تكون لي الحروف في وسط الكلمة وفي أول الكلمة في الأربع أيام الأولى ثم قاعدة التضخيم والترقيق في الطريق الفقرة الثالثة تكون ماذا؟ تكون قوة الشبر تبدأ من اليوم أول كلمة قاعدة المواصل تكون أربع خانات تقرأ في فصل واحد وفيها الضبط والكسر والتقرير والأخيرة هي فقرة التدريبات أعطي أسئلة التدريبات قررنا مثال الجمل مثلا حتف عملك بعد وأبشر وهو يعين قضيرنا في نفسك نعم الفقرة الرابعة في القاعدة في الفتح وهي في أول ووسط وآخر الكلمة تضع في الكسر والضم لأن التعود على أشكال الحروف أما عملناها الفقرة الرابعة لمتعرف المجد على تطور الحروف في أول ووسط وآخر الكلمة فهو قاعدة تعود في التدريبات كل الفقرات ويشوفها هذه الكلمات في أول ووسط وآخر الكلمة كما حدث الفقرة دائما درس اليوم بإذن الله هو المجد بالتالي كنا بالنسبة للناس بالتاريخ. طيب معنين هو عام بالنسبة للمسلمين أو الأخوة اللي يحبوا ينتخبوا بالدولة لهم ذلك المهم يخيلوا أسماء الكافر والتاريخ اللي دخلوا فيه. طيب وأنا أنظر فيما بعد أو عام وأنا أنظر فيما بعد هل الأخ أو الأخت هذا يعني التحقوا بالرأي أم لا؟ طيب يعني لا يظن أن الأخ أو الأخت اللي التحقوا في حصة اليوم أو في حصة الهند أنه يعني مش سيوجد في الذكر ولكن هو معنا إن شاء الله أو هي معنا وبإذن الله ننظر في آخر المطاف هل هذا الشخص أهل ليكون معنا أم لا؟ يعني مش معنا يعني يكون يأخذ إجازة أو لا؟ فهذا مثل النص اللي معك الورقة الآن أو أي أخت أو أي أخ. نعم أطرحها عنه حتى تحت حصة غزوة بعد غزوة الجمعة الجاية واضح؟ لكن يعني ليس من سبق كمن لحق درجات. طيب المد بالألف المد بالألف سبعة أيام سبعة أيام تدوم سبعة أيام. الفقرة الأولى عن يمين الفاتورة تكون للحروف الهجائية مع الفتح. ستة أسطر وأربعة أوزان. ستة أسطر وأربعة أوزان. عن يمين الفاتورة. من العادة ذكر مثلا قلنا أربعة أودية وستة أسطر مثلا القاعدة الأولى تكون الهمزة على الصفر قلنا بعدها ألف جاء جاء جاء وهكذا تختار يعني هما ستة أربعة 24 حرف يكونوا 24 حرف من 28 حرف ويتم إضافة البقية بقية مثلا الصف الثاني الجاء في جاء ب وهكذا. نعم هذا التفصيل هذا بما الناس يعني يكون له موضوع محفظ من الجديد والمثل. قلنا الحروف هذه نكتبها في هذه الكيفية نجم يكون مثلا آ بعد فا بعد حا بعد خا أي كلمة. نعم فنعرف أول ما نعرف نعرف المد نعرف المد ولهذا نحصل على فقرة الحروف المجردة لما هذا التلميذ ولا قادر على ان يعرف الفروق كبرنا لا ما شاء الله يعني سبعه اسابيع ثم 12 يوم ثم سبعه ايام ثم سبعه ايام يعني ما شاء الله الحمد لله تلميذ الكل يعني اشكر باذن الله هذه المسؤوليه. هو المد ماذا نقول لك؟ نقول له ما هذا؟ ما هذا؟ تصور الالف تصور الالف في الطابوره تقول ما هذا؟ هو يقول يقول الف يعرف الف. طيب قلنا ماذا نستعمله؟ ماذا نستعمله هذا الالف؟ نستعمله نستعمله كرسي للهمزه نعم نستعمله كرسي للهمزه نكتب الهمزه من فوق نستعمله كرسي للهمزه نستعمله هذا ايضا نستعمله هذا ايضا نستعمله مد مد نستعمله مد يتحرك الحرف بتاعنا يولي طيب يتحرك الحرف بتاعنا يولي طيب شو نعمله؟ نزيدوا له مد مثلا هذا الحرف هذا شنو هو الطلب له باب هذا حرف باء كنحطو فوق الحرف شو يولي؟ باء باء كنحطو في التاريخ شو نعملو؟ زيدو زيدو مد شو يولي؟ ولي باء ولي باء مثلا كنحطو له أكثر من اثنين مش بالطريق مش عارف الفرق بين باء وباء ولي باء باء باء طيب وهذا شو هو؟ هذا كاف حرف كاف لما نزيدو فتح شو يولي؟ ولي كاف لما نزيدو مد شو يولي؟ يولي كاف كاف طيب بعض الأمثلة ليس الفرق بين الحرف بدون مد والحرف بالمد المد بالألف مفهوم إيه المد بالألف فنقول له هذا الحرف ولا يطيح او يعيش او ما شابه ذلك من الاشياء. نعم. وقولوا له هذا المد، هذا المد، المد هذا ما يحب حد شيء فوقه دائما وابدا، ما يحب حد شيء تحته. معناها فضرب له مثال، قل له حط فوق المد هذا بتاع مثلا ك، حط فوق مد الك، حط له ظن، حط له صحيح؟ صحيح؟ لا بس صحيح، يوافق هذا المد ما يحب حد شيء فوقه. تحط له تحت مكسر، صحيح؟ لا بس صحيح، يوافق هذا المد ما يحب حد شيء تحته. طيب. بس المد هذا تحط فوقه فتح. صحيح؟ لا ما يحب حد شيء فوقه. المد هذا دائما يحب حد شيء فوقه، يحب حد شيء تحته. ويحب ديما قبله فتحه. يحب ديما قبله فتحه. فضرب له مثال، يكتب له كو وتحط له بعدها مد. كل صحة كتابة هذه لما افتح الوجه لقدر الألف دي من حد حد الفتحة ما يحبش ما يحبش الضمة. طيب وإلا هذه تكتب له كي وبعدها مد. صحيح هذه لما افتح الوجه على قدر المد ما يحبش ما يحبش كان شو يحب المد يحب يحب الفتحة. طيب يحب الفتحة شو بيقول يحب الفتحة معناها كيف نقول هذه نقول ك ك طيب ك هذه كيف نحط فوق المد تحط ضمة هذا معناه تخفيف بتاع الواحد، وكاك الحرف بتاعنا ينجم ينجم يطير. وطبعا الطابوره فلان اطلع الطابوره وش منها؟ كتبنا الحرف، كتبنا الحرف يكتب لك الحرف، قول له من بعد يكتب لي مد، مد شو المد؟ مد هو مد بالالف، مد بالالف. طيب عملي مد بالالف بتاع الكي، عملي مد بالالف بتاع الكي، لا ما يجيش، واش ما يجيش؟ خاطر المد ما يحبش الكتب، صحيح، ما يحبش الكتب. هذه يعني المعلومة اللي تلصقها للتمييز عن طريق الشيء. واحنا عندنا المد بالالف الان. قل له المد بالالف. نعم. طيب ثم بعد ذلك تقول له قل له انا الهد المد نستعرف المد بالالف في سو. سو. لازم نستعمل مد بالالف مش السوء اللي يكون يصير تعمل هيك احط مد بالالف لا الوجه خاطر كل هذا ما صاحي ما يحبش ما يحب كلمه ولا تعمل له هيك وتعمل له هيك العكس واضح هذه مساله في مد بالالف دي بتذكر المد بالالف يعني الدور التشكيلي من بعض مد بالياء والمد بالواو نعم ثم دخلوا في الطابوره بتاعك فشاروا الفقره بتاعك بعد ما فسرت له هذه الحدود هذا يتكرر كل حصه تعمل له بطبيعة الحال للإتقان كل حصة يتقدم في الإتقان بتاعه أو كل شيء تقول له هذا الحرف شو هذا حرف خاء هذا الحرف خاء طيب وهذا الحرف جاء وهذا الحرف فاء ما شاء الله هو يجاوب هذه كل الحرف لو ما جاوبش فأنت تعاون تقول له هذا حرف شنو هذا حرف فاء طيب وكي يحب يتيح شنو غادي يقول غادي يقول فاء كيفاش يقول؟ قول فاء كيفاش يولي؟ فاء هذا يعني التدريب نشر هذا المثل نعم فهذه المعلومات اللي مهمة تبسط للتلميذ نحوصلها الألف أول نقول هذا الألف هذا شو الحرف هذا نقول لك ألف طيب الألف هذا شو نستعملوه نستعملوه قلت يعني نستعمل قلت شو نستعمل قلت للهمة ما شاء الله طيب الألف هذا إذا نجم نستعملوه ألف مد مد مد يعني مد بالالف ويش يفتح المد؟ مش الحرف يولي يطير طيب انا حرف حرف اللي بالفتحه الالف هذا ما يحب حد شيء فوقه ما يحب حد شيء تحته يعني كي يجي فوقه ظن غلط تحته كسره غلط فوقه فتحه غلط طيب ويحب ديما قبله شو ظن؟ قبله الفتحه نعم ثم تعطيه كذلك تكتبه قول السوء يحب ينزلوها مد بالالف صحيح او خطا الواجب لانه ما يحبش الضم يحب كاف الفتح الفقرة الثانية الفقرة الثانية أكمل الفقرة الأولى أربع أسطر ووزن أربع أسطر وبن أربعة. تكون في الواد الأول كلمة بدون مد، مثلا هاجر. والواد الثاني بالمد هاجر. لما ليتقن التلميذ الفرق ما بين الحرف بمد وحرف بدون مد. تدخل ما هذه الكلمة؟ هذه هاجر ما شاء الله هاجر، وهذه هاجر. شو الفرق ما بين هذه وهذه؟ هاجر. طيب ألف هذا يحب يتنقل يولي بحث الجر، شو يولي نقول؟ هجارة، يولي هجارة. تكتب هلوش ولكن قول هذا في النص فقط. شعرف المد لما يتنقل الحرف يمد الحرف اللي يتنقل عنه. طيب لما ندخله للراء شو يولي؟ هجرة يولي هجرة. لكن هو على شكون سلم المرة هذه؟ سلم على الهاء، سلم على الهاء. لكن كيفاش نطفاها هذه؟ هاجر. كيفاش نطفاها؟ هاجر. في الأول تجاهلوا أكثر نصيب، ثم بعد ذلك تبدأ يعني مد طبيعي اثنين. لو كان ما فيش موجب يعني مش أربعة أو ستة أو مثلا صدقة مثال الثاني، صدقة وصادقة. طيب قلنا هذه ما هي الكلمة؟ صدقة. طيب صدقة، وهذه صادقة. على الألف على شكون تسلم؟ على شكون تسلم؟ تسلم على الصاء، تسلم على الصاء. فقلنا صادقة. لما يسلم على الدال شنو يولي؟ صداقة. طيب لما يسلم على الصاء يولي صدقة. هو على شكون تسلم على الصاء؟ لكن مش نقرا واحد، نقرا واحد صادقة. كل الطرق البيداغوجية اللي تؤدي إلى تقبل المعلومة طيب لا. يعني مثلا طلع تلميذ انت شكرنا هاجر، من شكرنا هاجر؟ أو كما قلنا تلميذ عنده الحرف يعني ثلاثة حروف تغيره، كل هذا جاهز إن شاء الله ويستعمل لتوصيل المعلومة. مثال آخر، فرق وفارق، عدل وعادل، عدل وعادل. من هنا في الأمثلة هذه مع التحويل تحط له تكتب له فوق الهاجرة، هاجرة مهم، تكتب له فوقها ضمة فوق الألف. صحيح الخطأ؟ صحيح الخطأ لماذا؟ على قدر الألف ما يهمش حتى شيء. طيب لا وبالذات الصادقة شو تفاوض الصاد؟ تفاوض فتح الصاد تحط له ضمة أو كفة. صحيح الخطأ؟ خطأ لماذا؟ لأن الألف يحب ديما قبله ولا يحب ديما قبله. يعني دائما المعلومات هذه ديما تحاولوا تخيلوا في ذهنكم في كل فترة بدي تكرروا في هذه المعلومات لتنسخ في ذهن التلميذ. الفقرة الثالثة عن شمال السبورة تتكون من ثلاث أوديه. الواد الأول ثلاث أوديه وأربعة على يسار السبورة. الواد الأول يكون للحرف بدون مد، مثلا باء. بعد الواد الثاني بالمد باء. الواد الثالث يكون كمثال للكلمة، مثلا باشر. طيب باشرة. فلماذا نعطي الواد الأول حرف بالفتحة فقط، الواد الثاني يكون بالمد، والواد الثالث مثال لكلمة. مثال آخر و بعدها و بعدها جواب. مثال شو ظن ولا لا؟ مثال شو ظن ولا لا؟ نعم مثال شو ظن، لأنه فيها ثلاث ظن ولا كتب ما فيش حتى إشكال. طيب فنعطيه هذه الأمثلة جواب، لكن ما تكونش فيها كثرة، فيها سكون، ما تكون فيها سكون ولا تنوين، طيب ولا شدك هذا الاشياء مثل ما طلعش. طيب حتى الوقف لما توقف ما تقفش على جواز لا توقف على ضد فقل له جواب باب نعم فكيف تقرأ هذا تقول هذا ما هذا الحرف هذا الحرف هو يجيب و يجيب هو و وهذا الحرف ما هذا الحرف لازم يجيب هو ذلك وإلا عينه تطلع ضعيف أو تنهيب ضعيف واش لازم يجيب هو على و يعني قرأ في الفقرة الأولى وقرأ في الفقرة الثانية هذا تقول و و و و قلنا هذه الكلمة جواب تقرأ هذا بديه شوية جواب جواب واضح وانا واجب نعم طيب لما حبيت نحطها في الموضع الثاني مش مكتوب قل لي هل جيب الالف لازم يكون في الموضع بعد الحرف الاول لا يكون بعد الحرف الاول او الثاني او الاخير مش حتى اشكال نعم ولكن مش مرة على مدى الالف لكن تعرف ولو تمكن التلميذ من هذا واللي تعطيه حتى أمثلة فيها مد أربع حركات تكتبه مثلا ثلاثة طيب بعد ما يتمكن واللي ينطق المد الطبيعي السليم يعني مش من أول حرفة تجد تعطيه كلمات فيها مد وبعده همزة وكل أطراف ثلاثة طيب وعندنا كنا نذكر تقريبا الشيخ المرحوم رحمه الله عبد الرحمن الحرمين عبد الرحمن الحفيان لما كان في إذاعة زيتونة وإلا الناس قرأت عنه يقرأ في القراءة العادية نتاعه ماذا يقول؟ ما تقن الآن فيقوم بالإخفاء وهو يتكلم هذا ما سبحان الله العظيم لو قلنا بهذه الدرجة لكن هو لا يتكلم وهو لا يتكلم La Libia diventa quasi anche tra questi paesi. Le lì fa un per ora sì un demore ma ecco mi sento sbagliato ho fatto mi sento sbagliato perché io sto credendo le lì fa un le lì fa un mi fa un لذي خلقون يكون معكو طيب لو صلنا للتنوين حقيقة نقول سنة دون دون دون دون دون دون نعم نعم طيب الأخ يطرح مثلا قال لوين تحايل الوطن دوين تحايل الوطن وعاجب التلميذ أطلب أبو هذا فقام يرفض في الوطن يعني يذكر لي قصة مرة نعم في فشلة الأطفال للأطفال فعلى فشلة الأطفال قام الأطفال يرفض إيش على تعب الوطن طيب فماذا تفعل ماذا تصنع؟ نحن نجد في طبيعة الحال أنت تهدي للطفل تهدي للطفل وتحاول مش يعني تبرر المعلومة طبعا تقول لا احنا فعلين ندرس الثاني انت تقول على الوقت هذا طيب وهذا غلط من الرجال لو وصلت مع الوقت لو ايه عملت الطفل تدخل على الوقت طب هل يجوز ان يكون الرجال تبرروا المعلومة من هذا الطريق انت ديما خلي احنا تحطها الجنة الباب خليه ديما تقوى الله عز وجل مربوطة في يدك مربوطة في يدك تقوى الله عز وجل لأنه المثل هذه مهمة جدا لما تقولوا ليس الله زاد يعني مش متعرفش معناها أحد الأولياء يشتكي منه كانت رأس سنة سبعة كفاية فقال ابني بيعمل قال ابني معناها يحب يعمل صفحة فيسبوك واكتشفت انه في الهاتف بتاعه رغم اللي هو ليش ما كانش يعني يظن انه ما كانش في الكلام في الهاتف بتاعه هما ست فتاة وكتير ما هو التصرف السليم؟ هل التصرف السليم أن مش تدخل للطفل مباشرة؟ لا تفعل افعل كذا. طيب لما أمه قالت له لا قالت له فيسبوك ما تعملش. قال لها ويش فيسبوك ما تعملش؟ أنا بشوف أخبار المسجد وأخبار المشايخ. ويش كان باللغة هذه؟ كان باللغة هذه لأنه عمره 13 سنة يعرف أنه هو وأمه يحبوا الشيء هذا. فأنت ما تكونش غبي. هذه ميزة الأولياء في العالم. للأسف يكون يصدق ابنه على طول الخط هذه حاجه او ما يصدقش ابنه ويتهمه مباشره لا يقول له انت على خاطر عندك كذا وكذا وكذا لا تكون بين هذا وذاك ما تكونش يعني مغفل انا بقول على الكلمه وتقول له طيب اعمل مدام انت مش شوف المشايخ وكل شيء ابن 13 سنه بسم الله ما شاء الله يعني فاهم الدنيا كله وفاهم شو تحب انت بالضبط فاهم انت شو تحب تحب ينفضل ينفضل فحاجة مهمة جدا نبكي جاتني فكرة جاتني فكرة وإن شاء الله بإذن الله نفعلها في سوق العمل وإن شاء الله حتى نفعلها في سوق العمل إن كانت مش موجودة إن كانت موجودة في الخير شنو رابطة أو مجموعة أو حاجة كما كذا للشباب ما أقل من 20 سنة بين 12 و 20 سنة يعني في فترة الكوليج وفترة الليسي يعني فترة المعهد وفترة الاعداد نعم فترة الاعداد طيب فترة بين يوم الاثنين لانهم حساسين للغاية اصلا فترة الاعداد هذه يعني فترة حساسة للغاية وتجي تغير الانسان حتى ولو حفظ القران باكمله ونشئ على ما نشئ من المبادئ والمار منا اليوم امام معهد او امام ما شفنا الكوليج او شبه ذلك يشوف العجب وهذه ابناء السنة السابعة والثانية والثالثة ويعرفوا أشياء عجيبة جدا ما كنت أعرفها يعني منذ سبع سنوات أو ثمانية سنوات وقت درست فشوف سبحان الله العظيم كيفاش تغير هذا الشيء لازم تكون ذكي كمعلم كأب أو كمعلم كذلك من الوسط كن ذكي قلنا إن شاء الله رابطة هذه أو هذه المجموعة إن شاء الله فتكون أنا بكري بديت أعمال في البرنامج وهي الفكرة مستوحاة من تجربة عمارة في مصر تمام تحت العشرين تمام تحت العشرين لكن تجد ثلاثة تونسوها السلطنة التونسية نأخذ المجموعة هذه نعملهم برنامج كامل لقاء أسبوعي والأطفال أو الشباب في هذا السن يحبوا القطط، تخرج مباشرة أوامر ونواهي وكذا، أدخلوا القطط. وعملوا مقالات على الفيسبوك وتويتر وما شابه ذلك من الأشياء اللي يحبوها هما، وعملوا نشاطات، برنامج كامل قايمين عليه مجموعة من الشباب ومجموعة من النساء اللي مطروحة على الرجال والنساء على حد سواء، وتبدأ حسب ثلاثة أو أربعة منهات، مش مشكلة يعني تبدأ بمجموعة كبيرة، المهم تكون دورية ومنظمة. كيفية؟ أنه الشباب هذايا الشباب هذا تكون عنده برنامج، يعرف هذا الأسبوع عنده دعوة، فالدعوة هذا قداش اليوم مثلا عنوان الأسبوع، قداش كلمت في هذا الأسبوع رايح على الصلاة. طيب، واللي تحضر له بعض المطويات وبعض الأشياء ويبدأ الشباب في الكوليج بتاعه وفي المعهد بتاعه. على مستوى السن، ثم مشاكل الشباب، تكون في المفضلة مشاكل الشباب، يجلس معهم شاب، بطبيعة الحال في الزمن، في الأعمار كلها بعض، مثلا جماعة 17 و18 يجلس معهم يتحدث معهم كل طرف، كل طرف. مسألة البنات ومسألة تعرفوهم انتم يعني، تعرفوهم في المكان. فهي يطرح الموضوع ويتحدث معه كأنه شاب إلى شاب، وأعطيه الحلول، وزبيد اللي تقول له أنت في مشكلة تو كذا، خليه يوصل يحسك على علاقاته وعلى أشيائه الداخلية. راهو الإنسان لو ما حسكش ممكن يتواصل ويوصل بيه إلى ما يوصل، ونحن نعرف المجتمع شو. هذا الشيء الثاني، الشيء الثالث حصلته مسائل مرحلات او حاجات تركيه. وهذه ذكرتها ظهر لي في تونس لكن اعيد حتى الناس. روحت من مصر في اخر مره في جبيه فشفت شيء اثرني كثيرا. عنده الشباب اللي يقدم مثل الزبدي ما عندوش برشا يقدم مثل تريكو برشلونه تريكو مانشستر وكذا ومركزين يعني شباب يقدم فقط بالذات يتخلف مثل فهذا تقريبا في حدود 30 او 40 شاب. عندهم الى منزل كبير مشيت مع الضيف وفي بيتين وفي جازون ويوم كامل قضوا في هذا المنزل. فنظرت للاخوه المشرفين، الاخوه المشرفين كلهم الاخوه يعني طلاب علم وكذا. فنظرت للاخوه المشرفين وقلت لهم ما هي الغايه؟ قالوا الشيء هذا اللي عملناه عملوهولنا عملناه عملوهولنا قبل فعملناه. لقيتهم قالوا للشباب هذا الموجود هذا تقريبا 70% منه في ظرف 8 اشهر عام يصبح من طلاب العلم. شباب هذا اللي في غايه يوم كامل يوم كامل من اللي خرجوا من المصباح من 8 تقريبا الى المغرب كله لعب من اوله الى اخره تيتين وتكوير وما شابه ذلك وما اكثر ما شاء الله لا قوه الا بالله الا فقره صغيره تاع برجين ولا بوقتها يجي شيخ الشيخ ذكرت البارح الشيخ احمد خليل وقت جاء اعطاهم خطه لا فيها امر ولا نهي خط عام الشباب وكذا حدثت مع شخص في قصة أحد الصحابة فهذا الواحد بعد مرة أخرى بعد جمعتين ثلاثة جمعات يعاودوا يزوم مرة أخرى يزوم للتحدث في منطقة نائية وكذا يزوم للتحدث بعدها في المرة هذه لما يزوم للتحدث يعملوا لهم نص ساعة تاع الوعد يكون في اختصاص وفي بعض الأمور الواجبة وكذا والشغل كذلك في المسجد في المسجد نتاعهم يعملين رابطات أو شبه ذلك لجان مساجد أو شبه ذلك وتنصب فيما بينها ويشتغلوا قرآن في نصب مش متصاعد كبير ياسر كما انسان راغب لا هذا انسان مش راغب حط روحك في بلاصه انسان الشاب هذا مش راغب انه يحفظ قرآن انا عجبه الجو فقط طيب فانت تحط نفس في هذا الشيء فلما جاءت الحمد لله الى سوسه واول شيء عملنا تجربه هذه في المنزل عملنا الموضوع هذا وحطينا كلمت اخ يعني ان شاء الله وكانت برا بالمنزل بتاعه اليوم وعملنا مشوي بتاع حوت وعنده بيسين وفي كيف عنده جابون كذا هذينا من المنزل هذا هذينا من المنزل تقريبا 22 شاب يتراوح الاعمار بتاعهم من 6 سنوات الى 22 23 سنه تاثير المساله من بعد وجدت ولله الحمد والمنه اولا ربحت الشباب هذول اللي هم كانوا معنا من بعد في رمضان كانوا معنا من بعد في حفله كيك والتاج هذا أول شيء، شباب منهم كذلك صلاة تماما. ثاني شيء واللي أكثر بالنسبة لي ربحت الأولياء بالأخر. يعني الوالدين من بعد ولو عندهم ثقة متبادلة. ولدهم يقعد في المسجد معايا، كان ما يخليش يجي معايا، ولدهم يقعد معايا في المسجد ساعتين ثلاثة شوية بعد صلاة العشاء. وعادي، لأنه واحد شكون باني المسجد. فهذه من الأشياء المهمة، مثلا الموضوع بتاعي اللي هو نحاول الشباب هذين على الأولياء. لأنه بين قوسين ومعطفين الشباب من بعد اللي مخلصين الناس تلطخ كثيرا بالجاهليه تلطخ للاسف بالذهنيه. فقد في بعض الرواسب وقد في بعض الاشياء اللي طيبه وشيء ذا حتى الكفل اللي على نفس الله عشان الله يدير الشباب هذا حسيت مش مشهور على عقيده سليم على منهج سليم حتى يكون في مجاهدين يكون في يعني يدافعون عنا في الصف الاول فماذا نفعل وهذا يبيد حقيقه الكفار والمنافقين من اهل هذا البلد ومن غيره نعم الناس والشباب هذا نعمل لهم برمجه بهذا المعنى الكلمه وتوصلهم تعطيهم قراءه تعطيهم قراءه بالله عليكم تعطيهم قراءه الصحابه والصحابيات بالنسبه للمثال اعطيهم اضربون من امثله كثيره جدا جدا جدا موجود ثم اضربون من امثله حتى من الانبياء والمرسلين سيدنا يوسف كيف كان وكيف كان عثمان مع ابنه وغيره من احضرهم الصفات واطرحوهم عارف كيفاش تطرحوهم وديما تبقوهم على الواقع وانا انصحكم لهنا ثم طريقه لي طريقه الدكتور رحمه السجاد بتنزيل التاريخ على الواقع تلك الطريقه افعلها نفسها مع الصحابه مع الاولاد مع الشباب طبقها على الواقع لما تحكي له على مثلا كيف حصلت لي مش نفس الوقت مصعب بن عمية كيف سافر من مكة إلى المدينة وقال له عمره 17 سنة في عمرك أنت يا محمد وفي عمرك أنت يا فلان أو في عمرك أنت يا مريم يا ألفة يا كذا طيب بالنسبة للنساء دائما نتعامل حول الرجال وحسب النساء وحسب تخصيص يكون سليم ومنضبط فهذا إن شاء الله جهد مبارك حول مش نتعامل فيه مش نتفادى هذه المشاكل اللي نقع فيها الشباب تاعنا ما يضيعش بعد هذه السنوات اللي نتعامل فيها ثلاث سنوات كده. أو الشباب بتاعنا اللي ضايع تو مش كلنا يتذكروا الناس اللي طلعت في عمرها تو 22 23 و25 سنة نتذكروا كيفاش كنا في الكوليج أنا عن نفسي وقت كنت في الكوليج ما نتذكرش هذا الكل موجود مثلا في سوسة في قلب سوسة في السنة الثامنة أساسي الشباب بتاعنا اللي في الصف 12 فبان أنا ما نعرفوش يعني يعرفوا كده الناس بين الطرفين من طيب الان من الاسف منتشر كثير عجيبه في الشباب عمره في خمسه ابتدائي وثالثه ابتدائي واشياء اخرى يعني ينزل هذا الجميل نسال الله العافيه حشدنا الان نستفيد وجود الشباب بتاعك بتاع قومك بتاع حيك بتاع مدينتك بتاع كذا وباذن الله ان شاء الله تبدا به وربنا سبحانه وتعالى يرفع حالك وخليك تتعرف على بعض ما يعرفوش بعض اخرى قدروا بصفة عامة هم تلقى زوج في كوليج فلاني الفلاني ما يعرفوش بعض منتشرين فعرفوا ببعضهم وبإذن الله رب سبحانه وتعالى يرفع الحال عندنا طفل حكم بجد من السلطة بالنسبة يعني صغير سنة سنة ثالثة ابتدائي وانتقل الآن كوليج بيلوك نعم نموذج ماذا سألتني؟ نعم مجلس عددية نموذجية نعم فانتقلت مجلس عددية نموذجية هذه وتعرف في الاعتكاف تعرف على طفل اخر لو الناس بتعرف من سوسة نحن في حي الرياض والطفل الاخر من سهلون يعني بعيد علينا تقريبا 4 كيلومتر او 5 كيلومتر بعيد علينا فتعرف على بعضهم في الاعتكاف والزوز قدر مش يقراوا في المعهد هذا الاعدادي النموذجي دون ما دخلوا المعهد الاعدادي النموذجي كان على فكره الطفل هذا هو هو لما تراه مش ملتزمين هذا معادي ولا دخلوا وعملوا كمبيوتر والطفل الاخر كيف بدل ما سالوه هو شايل اصلا جيتار تمام مش فاهم باي درجه فاحبوا الدين واحبوا الاطفال عمرهم 12 سنه دول ما دخلوا المعهد النموذجي هذا الاعداديه ما كانش فيه مفضل حتى عندنا ما فيش مفضل فمشاو كلموا طيب غالي وعملوا لهم مفضل ثم عملوا نادي سموه نادي الثقافة هكذا يعني حبيبي سموه نادي الثقافة فقدروا هذه تذكية أنا جوز يعني نادي ولكن تنظر سبحان الله كيفاش بداوا زوز قال لي تو كبرنا ولينا تقريبا في ظرف يعني من 15 سنة هذا الكل يعني ما يقراوش فرق قصة شوف كيفاش الشباب عمره 12 سنة وبدا يتحرك بدون أمر بدون أمر يعني لا تم أمر ولا شيء ناهيك لو تم توجيهه على فكرة الأطفال هذول وهذا هذه نصيحة أخرى من الاشياء اللي شجعتهم كثيرا عملنا لهم مسافه قضاء مستقبل رغم ان الاخوه في مصر قالوا لي ما سميهاش قضاء مستقبل سميها قضاء اليوم قضاء المستقبل عمرهم 12 و13 سنه وكذا فاعدوا خطب بانفسهم وكنا في الاعتكاف يعني ما بيقول انه معهم حدا حد قدرني على عيني. شافوا كذا الكتب عندنا مكتبه وكذا تفسير ابن كثير وكتب رحيق المكتوم وما شابه ذلك وفرشوهم على القاع حقيقه انا بعدين شفته بعيني اربع اطفال فرشوهم على القاع وداوي نقيب بيته اعطوني من بعد ثلاثه اطفال ما شاء الله لا قوه الا بالله اعداد متميز لطفل بعض الاخطاء النحويه واللغويه في الترتيب وكذا لكن طفل والطفل كان ضعيف كذا نطقه وجيده وكذا ومن بعد عمرو منهم هذا الطفل المحفوظ ربي يبارك فيه ربي يبارك في والديه ماذا فعل؟ عمل خطبه اولى اهميه الطلب عمره 12 ساعه عمل على اهميه الطلب بعد ما ينحدث في الجمعه على الصومال اخواننا في الصومال فقال نحن نعمل خطبه اخرى على الصومال خطبه لا مو ندرك الشركه خطبه قال شو نعمل خطبه ادمجهم الاثنين مع بعض ففاجئني من بعد جابني مدمجين مع بعض طيب يوم الشهر هذا ماذا فعل؟ عملنا مسابقة قبل مش نوريك الأطفال اللي مش نوريك مش الناس تستمل على الأطفال هؤلاء مش من باب تضيع الوقت ولا شيء قلنا شو ماذا فعل هذا الطفل محمود؟ أخذ ال عملنا أطفال قلنا قبل ما يعرضوا هم الخطاب بتاعهم عملنا مسابقة ففي المسابقة هذه ذكرتهم بالله عز وجل قلت لهم اتقوا الله عز وجل هو من غش انا فليس منا الناس اللي تشارك في المسابقة هو اني راني مش هطلع عليكم رجالا وليس هو لما طلع قعد على الكرسي وشق الخطبة بتاعه بدا الخطبة بتاعه من مراته بالاشارات وكذا هو موجود على الفيسبوك حتى اللي يشوف موجودين ان شاء الله موسكي يكتب بالفرنسية موسكي التقوى الا بالعربية مثل التقوى حيث بغنرسه طيب فضلك بدا يلقي في الخطبة بتاعه القلب فلما وصل قال ومن فوائد الصلاة الخشوع لله والتذلل لله ومن فوائدها الصبر ومن الصبر نتذكر اخواننا في الصومال طيب مش بدك كيفاش شفت سبحان الله لم يوجه ولا شيء يعني وحده هذا وزي حدث اتقوا الله عز وجل كيف تاكلون هذه المآكل وهذه المشارب واخوانكم في الصومال جواعة وكذا بعد ما اكل الخطوة نتاعو قال لي شو تاخذ منه الميكرو قال لي دقيقة دقيقة مش نحب نقول كلمة، قلت شو هذه مش تابعة للباس هذه ما قلتش عليها. قال عباد الله اتقوا الله. نجي لأني وريتكم في المسابقة قاعدين تغش. وريت شكون بالهاتف نتاعو قاعد يكلم ويعطيهم في مثل أجوبة. فاتقوا الله إن الله كان عليكم رقيب. وبدأ يخطف الناس بهذه الكيفية. فالناس سبحان الله العظيم عجبا شديدا للموقف نتاعو. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا البيئة والتنشئة. نعم الله يفتح عليك. هذا مهم جدا الطاقات. استثمر هذه الطاقات ووظفها وشوف ما عجبها وجابها. ربنا سبحانه وتعالى يفتح لو هو خليته في الفراغ هذا لا نعرف في ماذا يزيد. والله الآن أقولها للأسف بكبت الزر يكتب زر الموقع أعوذ بالله يفتح مباشرة. يعني هذا للأسف حتى كتب كلمة قال له صديقي اكتب وتدخل من بعض بلاد من بلاد تدخل يا بلاد فنبقى الله عز وجل هذه مأذن الله عز وجل بها يقول الآن يقول ما استفدت من الكلام أنه الطفل تعاملهم كرجل كرجل أنا حقيقة من اللي بديت نتعامل مع الأطفال نكره ما نكره أن تدخل مثلا الخبز تدخل ببيت أو تدخل على أي شيء فتظهر الكلمة نكره هذه التعاملات حتى أنك فضلت الصغير وحطيته يتكلم بهذه المفاهيم بهذه الكلمات أحا لا لو كان كما كخطأ مثلا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعض الأشياء الكلمات تتغيرها تماما بتحصل معنا أعطيه الكلمات كما تحاضر الكريم في سنة بطبيعة الحال لا تتجاوزنا إلى سنة أخرى مش ما ندخلوش في تناقض وكذا لكن حملهم المسؤولية طيب Thank you. جزاك الله خير، انا مشكور لكل نصيحتك. الاخ الان يطرح مساله مهمه جدا، والاخوات نعودها للاخوات اللي مش فاهمه. يقول انه الاخ لانه يخصص وقت للعائله بتاعه ويحكي معهم ويتحدث، سواء كان الاطفال سواء كان الزوج ديان طيب، فيخصص الوقت هذا ويتحدث مع الاطفال بتاعه ويطلب منهم وكذا، هذا مهم جدا. وبالنسبه للاخت وهذا مهم اكثر، انه تعرف الدور بتاعها الاساسي انه تنشئ جيل، يعني تحت لا تحقق من دورها وتقول انا بين اربع حيوت كما تقولها بعض الانسان بين اربع حيوت وانت نهار كامل تحوس وتتجوز، نعم الانسان تعال يقول هذه الالفاظ. طيب انت رايك على فضل عظيم وكل شيء مر الا ربك سبحانه وتعالى يريد منك الخير، فلعله في مثال حتى لا لو كيف مثلا الاخت تدرس، مثلا تدرس في روضه او ما شابه ذلك، ما تاخرش وقتها كل للروضه هذه وتقول انا والله يعني بني بجيل كان شيء جيل اي وابني وبنتي. طيب لو كان الاخت مثلا ممرضه او ما شابه ذلك ونحتاج الى ذلك من الاعمال، لكن كذلك لا تنسى بيتك، يعني انت ماموره شرعا واخرا في بيوتكم، ثم انت ماموره شرعا بتربيه اولادك اولا لانك يعني مسؤول عليهم يوم القيامه. فهذا مهم جدا بالنسبه للاخوه والاخوات انه يخصص الوقت لذلك العظيم المهم جدا. نعم ذاك الله خير، هي المسألة اللي طرحها الأخ الآن، قال أنه مسألة المتابعة والمراقبة، المتابعة والمراقبة هذه بالله علينا ما تكونش متابعة ومراقبة بين القوسين سيف سيف صحيح، أنه تكون ظاهرة اللي أنت متابعة فيه وتراقب فيه. بعض الأولياء يعيشوا مرض اليوم ويحلوا الحاسوب نتاعو قدام، ويحلوا الكتب نتاعو قدام، تكون بذكاء، تكون بذكاء، لازم تعرف كيفاش تراقب كيفاش تتابع، وحسب العمر وحسب السن، ولكن لازم تتجاوزك الأشياء هذه، شوف ناس آخرين تعاونك على المسألة هذه، أو بعض الأولياء يخطئ، يوقع في الخطأ، أنه يبدأ يحكي هو وأمه وإلا العكس هي ورجلها أمام الأولاد، وهي تظن أن هم يشافوا فيها. لا أعلمي يقينا انه قاعد يتنصص عليك ويتنصص وكذا ويحب يطلع، خاصه لو عمل المشكله، فاكيد هو همه في ذلك اليوم انه يطلع هو شو قال وهو شو قال. فبالله عليك يعني او بالله عليك ننبه في هذه المساله، ما نقولش في اخطاء ممكن ودينا وقعوا فيها. نعم خلصنا ياسر على الموضوع، ولو انه هو في الموضوع الكل بيد الله. نعم يكون خير من الأخ، يعني جود مثال قال مثلا لما يعطي الحرف فيعطيه موازين، يعطيه أي كلمة غير أخرى أجنبية اسم لاعب أو مثل ذلك، فلهنا تكون رد فعل تاكل لما تكون إيجابية، تقول له هناك خير من مين مثلا، تقول له مريم خير، أو محمد خير من ميسي، خير من لاعب كرة قدم ميسي، محمد نحن نفتخر بهؤلاء. قول له مثلا مثلي هذا شنو هز على قلبه؟ هز على قلبه صليب، ما ينفعش تقول صليب بعد كفار كفار، وهذه سبحان الله تنبه لها حتى في المدارس بتاعك، فانا يوم شفت ديكو برشلونه ولا ديكو او بلتير. طيب بالنسبه للنصيحه، طيب الوقت من هنا تقول أعرف طفلا يبلغ من العمر، أعرف طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات يمتلك موهبة الخطابة وقد ألقى خطوة رائعة جدا وكانت مؤثرة في تصرف والديه، على الرغم من ما يخافني عليه من المال ما تعلمه من الطفل. المسألة كالعادة لازم الإنسان يكون ذكي، تعرف مش الطفل تنزل عليه كيفية أنك تخليه غارق في أشياء أنت تحبهم منه، ربما الطفل هذا يخلق برشا، فلو هو يقلق شنو تعمل توفر له اشياء بديله. ما تقولوش هذا ممنوع، كذا ممنوع، والنترنت ممنوع، والخروج ما تقولش كان معايا، وتمشي باطي وبدي كلهم ممنوعين، ولكن البدي معه، وفر البدي، وفر اصدقاء انت، وفر اصدقاء انت، يعني كوالد شوف الولد شوف الحي شوف كذا اصدقاء، واعملهم مشكوره في ذلك، واعملهم مشكوره في واحد على تحت عينيك او تحت عينين صاحبك، هزهم المكان وهكذا. المثل راهي مش مثل طبيب فقط، لو كان الطفل كان كالإمام النووي ما شاء الله لقد بالله، ولكن قليل المنابر خاصة في خضم ما نعيشه وما نقاطي منه. نتذكر دائما وأبدا أنفسنا كيف كنا، كيف كنا يعني في سنة 7 سنوات ظنيبنا كان نتأذر عاجل ما كان شيء بطل. طيب ممكن حتى سنة 14 سنة 15 سنة وكان يقاطي ويعاني ويرتكب الزلات والأخطاء تلو الأخطاء. فهذا بالنسبة للمثلة، علمه القرآن، علمه الخطاب، ولما حتى يخطب خطبة رائعة لا تشكره زيادة، خروج أنت ما شاء الله لا قدر الله تعطي مثلا فلان أو عدد من المشايخ الموجودة حتى يضطر الطفل ويظن في نفسه، لا قل جزاك الله خير ما شاء الله عندك الخطأ هذا وعندك الخطأ هذا، مش يحد من نفسه، قل هذا بفضل الله عز وجل عليه وهذا من نعمة الله عز وجل. فدائما أبدا اربطه بهذه الأشياء، اربطه بهذه الأشياء. نرجع إلى الدرس. هنا الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة اللي هي الألوان، الفقرة الرابعة هي قاعدة الوصل. طيب معاكم النقطة على قاعدة الوصل. الفقرة الرابعة قلنا قاعدة الوصل فالسطر الأول والسطر الثاني والثالث تكون للحروف بالحركات فقط، وكل خانة فيها حرفين. السطر الرابع والخامس تكون إضافة بإضافة المد بالألف. فنسيبش أننا جدرت المد بالألف. فتعطيه مثال، مثلا خلو شاء السطر الرابع هذا شاء شاء المد لو ذا ذا كي راس خو ب. طيب مثلا فكيف تقرأ هذه؟ شالو ذا شالو ذا. طيب قل شالو ذا كيرا شالو ذا كيرا بعد شالو ذا ولذلك لا يجب تسقط تسقط مادة وما شابه ذلك. فاقرأ رويدك ثم اسرع يعني، والتلميذ بتاعك يقرأ مثلك، واضح؟ طيب. خير خير ان شاء الله، هو انا لا لا خير ان شاء الله، لا لا اعرف لا لا اعرف. فنقول يعني السطر الأول والثاني والثالث من حروف الحركات بالفتح والفضل والكسر، السطر الرابع والخامس يكون بالحركات وإضافة بالمد. لازم يكون في خانة، في خانة واحدة يكون فيها حركات فقط، طيب مش لازم يعني أنا ضربت مثال كل عشان نثبت بالمد، ولازم تكون الخانة فيها حروف متشابهة أيضا. المثل مش مقتصر على الشيء هذا. المهم المراد من قاعدة الوصل هو أن الطفل يخطط الحروف، يعرف المد، لا يسقط المد، لا يختلف من الحروف، يعرف الحروف بدون يتقطع وبدون أن يتهجى الكلام. الفقرة الخامسة والأخيرة فقرة التدريبات، فقرة التدريبات. فقرة التدريبات تكون في وسط السبورة، تكون في وسط السبورة عندك في وسط السبورة الكبيرة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تدريبات على الماضي البعيد، تدريبات على الماضي البعيد. Thank you. الماضي البعيد اللي هو الفتح والكسر، فتح الكسر. الماضي البعيد، لا الماضي البعيد الفتحة والكسر، ماضي قريب وفصل. الماضي البعيد الفتحة والكسرة نستعمل ثلاث جمل بالفتح وثلاث جمل بالكسر. ثلاث جمل بالفتح وثلاث جمل بالكسر. ثانيا تدريبات على الماضي القريب وهو حضرنا. طيب نحط الملاحظه اللي تمام، نحط الملاحظه اللي بيبقى الماضي البعيد ان المعلم يكتب جمله كامله او المعلم يكتب جمله كامله ويقراها التلميذ بدون مساعده، بدون مساعده المعلم. طيب معناها تكتب له جمله كامله فيها فتحه وفيها الكسر ويقرا التلميذ، يعني ست جمل يقراهم بدون مساعده المعلم بصوره جماعيه، ثم اقرا فلان اقرا فلان اقرا فلان. طيب هذه بالنسبه للتدريبات على الماضي البعيد. هي هو سيد معناها كلمتين ثلاث كلمات على الخطوط هذا هو. بس لا الكسر الخاص مش مهم. طيب بالنسبة كي نقولوا بالفتح فتح الخاص، كي نقولوا بالكسر يعني فتح وكسر خلاص، كل ما نقدروا في قاعدة إلا هي ونقبل أو هي ونقبل الفتح واحد. ثانيا تدريباتنا على الماضي القريب وهو الضم، نزل ثلاث كلمات بالضم وأربع جمل بالضم، ثلاث كلمات بالضبط وأربع جمل بالضبط. بالنسبة للكلمات يكتبها المعلم أو المعلم ثلاث كلمات بالضبط، والكلمات يكتبها المعلم ويقرأها التلميذ بصورة جماعية ثم بصورة فردية بدون مساعدة المعلم هذه الكلمات. طيب وبالنسبة للجمل، وبالنسبة للجمل تكتب بدون تشكيل، تكتب بدون تشكيل النصف الأول من الجملة، النصف الأول من الجملة المعلم أو المعلمة يذكر معلومة عن الشكل وهو يطلعها شنيع، معلومة على شكل تنجم تكون إما تنجم تكون فتحة أو كسر أو ضم. فيعطيه معلومة وهو يطلع على النصف الأول من الجملة، النصف الثاني يقرأ له الحرف بشكلته وهو يطلع الشكل بتاعه الصحيح. واضح؟ لا هو يطلع يعني أي استاذ فلان كان مرفع صوابعكم كذا، أنا مسلم أنا مسلم، مثلا مع نصف الأول قل أنا مسلم أنا مسلم أو أنا مسلم أنا مسلم أو تسبيح. أنت يعني هذا طريقة من الطرق الموجودة، تجد مثلا تقول للذكور يقول سبحان الله وإنها تقول الحمد لله، أو أنا مسلم أنا مسلم وأنا مسلم أنا مسلم. على فكرة لما يرفع صوته يقول أنا مسلم أنا مسلم. طيب فهذا مهم جدا أنه لا يتكلم إلا بالاستئذان وإلا يعاقب، وإلا يعاقب التلميذ على باب التعذير من أول التعذير حتى يوصل إلى الجملة. النصف الثاني من الجملة يكون ذكر الحرف بالشكل وهو يطلع الشكل الثاني. أربع جمل. نعم. بالنسبة للتدريبات على الماضي القريب، الماضي القريب مقصود به الضم. ننزل ثلاث كلمات بالضم، ثلاث كلمات بالضم، ثلاث كلمات هذه بالضم، نكتبوها على السبورة ويقولوا بالضم بين الضم الخارج. يعني الضم مكسر وفتح. فيها قلنا نكتبها له الكلمات وهو يقرأ. يقرأها بصورة جماعية بدون تعدد المعلم، ثم تقول فلان تكلم، فلان تكلم، فلان تكلم وهكذا. تجد فرقة في أذان من الدولة يعني قلت أساسا، تجد فرقة في أذان ما عادش تديهم بأسمائهم، تستعملهم في نفس الكنية، تقولهم تصرف من الوطن الكنية، وتكنيهم، وتقولهم قوم عبد الله أبو فلان، أو تسميهم على أسماء الصحابة، أو تعطيهم كنى بنوع آخر، تقول مثلا أنت فاتح القسطنطيني، أنت فاتح كذا، أنت أم سفيان الثوري، الاشياء اللي نجم على الاشياء اللي حسب دي غايات نريدها تمرير هذا التمرين ما يتعلق بذلك. قلنا نطف الجمل بالنسبه للجمل ننزل اربع جمل. النطف الاول من الجمله كل هالجمله كل دي من التشكيل. النطف الاول من الجمله يكون باعطاء معلومه عن الشكل اما تكون فتحه واما كسره واما ضم وهو يتضح شيء. طيب النطف الثاني من الجمله فقط الحرف بالشكله الصحيحه وهو يتضح بشكل مالي. التدريبات الثالثه والخطوه الثالثه تدريباتنا على القاعده. تدريباتنا على القاعدة الحالية وهو المد بالألف. خمس كلمات يوميا، خمس كلمات يوميا على القاعدة الحالية. قلنا وين المد بالألف؟ تنزل خمس كلمات يوميا وفي اليوم الثالث أربع جمل، يعني تضاف إلى الكلمات أربع جمل. اليوم الثالث تضيف إلى الكلمات أربع جمل. طيب ماذا نفعل في القاعدة الحالية؟ في الكلمات نسخة الحروف لكن مش مع تغيير الحرف، لا، هذه تعبيرات بإذن الله. مع تغيير الشكلات، مع تغيير الشكلات، حتى تصل إلى الشكل المقصود، وهو يقرأ التلميذ، مثلا في حرفك و و تكتبها له و، بعدها وي، ومن بعدها و، وهو يقرأ التلميذ، تكتبها له و، حتى توصل الو. طيب، اليوم الأول تدريبات على القاعدة الحالية، القاعدة الحالية، اليوم الأول في مد بالألف، يوم كسر بالجمل، نحن نحكيو على الكلمة. طبعا غير الكلمات دائما وابدا الكلمات تستدرك في سبعة ايام باكملها. بالنسبة للجمل لما تنزلها بالنسبة للجمل تكتبها له مش تصفها له بالكلمة بالكلمة تصفها له بالكلمة بالكلمة وهو يقرا الكلمات ويربطها حتى تصبح جملة. مثلا نعطيه امثلة بالجمل قلنا تصفها له كلمات وهو يقرأ الكلمات ثم يربط الكلمات فيما بينهم حتى تخرج. مثلا ما لا طاقة لنا به، وهنا نحاول استخدام الكلمات والجمل من القرآن. نعم، من القرآن، وأدفع عليهم أنهم يكونوا فيهم كان الفتحة والكسرة والضم والمد الألف فقط. مثلا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. إرم ذات العماد، إرم ذات العماد. فقال لصاحبه، فقال لصاحبه. العماد، العماد، العماد، إرم ذات العماد. ألف ولام، جزاك الله خير. جزاك الله خير. نحو إرم ذات العماد نحوها لأن فيها لام سكون صحيح ذاك الله خير. نعم أخيرا ذاك الله خير. طيب وأمثلة أخرى في هذا الفرش ما عندكم مشكلة ما فيش. فحشر فنادى، فحشر فنادى، فحشر فنادى. وهنا ملاحظة كنت أن أقولها لكن نقولها وأضيفوها في الفقرة الأولى، فحشر فنادى. تعطيه الألف الصغيرة، تعطيه الألف الصغيرة، أنا نسيتها بكل ذكرتها لما قال بشر، تعطيه الألف الصغيرة. ويقول له عرض الألف الصغيرة، ما يعني يضيفوها في الفقرة أو ما يشبه ذلك، في الفقرة الأولى، الفقرة الأولى. يقول عرض الألف الصغيرة وكراسيها، الألف الصغيرة وكراسيها عذرا، نسيتها في المسألة. هنا البنية إلى الشيطان فتكتب له لا مش مفصل الأخير هذه مش تضيفها، هذه مش تضيفها كمعلومة مش تردها مع الفقرة الأولى. كما نروح صلينا مع الفترة الأولى. ثم في باقي الأيام هو اللي تغير، مثلا س اكتباله س بعدها ياء مقصورة فوقها ألف صغيرة. طيب؟ فوقها ألف صغيرة. واضح؟ لكن في اليوم الأول مش اكتباله بالكلهم بالمثل الألف الكبير عادي. لكن المعلومة هذه مش تبدأ تقريبا من اليوم الأول. مش عارف نقول كيف مش تبدأ تقريبا. هاجوا معي شوية اليوم الأول. طيب؟ للفقرة الأولى. الفقرة الأولى بعد ما حطينا تعريف المد، عرفنا له المد بالألف، كذا وكيف يمد وأنه الألف هذه لما يجي حد شيء فوقها ما يجي حد شيء تحتها، لما يجي حد شيء فتحة وهكذا. ماذا نفعل؟ قولوا له راه عندنا بعض الحروف بعض الأشياء مثلا يقولوا تاء، يقولوا تاء. قولوا ما هذه؟ هذه تاء، هذه تاء، تاء. طيب، مش هتقول معي شو نعملوها؟ هتقول معي شو نعملوها؟ نعملوها مد بالألف ما شاء الله، نعملوها مد بالالف، نقول الالف الكبيره، هذه شو تولي؟ ولتاء، ولتاء، صحيح؟ ولتاء، ولتاء، لو كان انا احط لها مثلا، احط لها ياء، احط لها ياء، صحيح ولا غلط؟ صحيح ولا غلط مش حابة تعيط؟ لا غلط، غلط، طيب، نحيل النقطتين، وهيك صحيح ولا غلط؟ لا، لازمها الف صغيرة فوق الياء، فوق الياء، مش تولي تعيط. الألف الصغيرة دي قوية على الأخر، شو تعمل؟ تغلب الياء، تغلب الياء، فنولي رأيته بها فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الاتجاه هذه هي نقطة تطابق في الهالة الصغيرة. هي هذه هي ألف كرسي للهالة الصغيرة. طيب معناها هذه التاء هذه اللي هي يا فوق الألف الصغيرة تساوي ماذا تساوي؟ تساوي التاء اللي بالألف الكبيرة. تساوي يا بالألف الكبيرة. طيب لو كان نحبوا تاء هذه تعيط، نجم نزيدوها واو، نجم نزيدوها واو. لا ما نجموش تعيط بالواو، لكن نحبوها تعيط بالواو شو نعمل؟ شو لازم نعمل؟ نزيدوا ألف صغيرة فوق الواو، الواو على خاطر ألف صغيرة شو تعمل؟ تجلب الواو، تجلب الواو، شو اللي نعيطوا؟ شو اللي تعمل هيك؟ فااااا معناها الواو هذه شو تطلع؟ تطلع كرسي للألف الصغيرة، تطلع كرسي للألف الصغيرة، معناها هذه فااااا اللي بالواو فوق الألف الصغيرة هي تساوي فااا اللي بالياء فوق الألف الصغيرة، تساوي ماذا تساوي؟ تساوي تاء اللي بالألف الكبيرة. طيب بس بعد هذا قولوا هذه شنو هي؟ هذه شنو تستنى؟ هذه نظرة صح ولا لا؟ قلتي شنو قلتي؟ الهبلة قلتي للهبلة. لو حطيناها بعد تاء، لو حطيناها بعد تاء تطيح التاء ما تطيحش، شنو لازمها؟ لازمها ألف صغيرة. ألف صغيرة الكرسي بتاعها نبرة، الكرسي بتاعها نبرة، فتولي تاء تاء. طيب هذه التاء هذه اللي بالنبرة تساوي شنو؟ تساوي تاء اللي الواو هي كرسي الألف الصغيرة، تساوي تاء اللي الياء هي كرسي الألف الصغيرة، تساوي تاء اللي هي ألف الكبيرة. فهذا بالنسبة للتمرير المعلومة تاع الواحد انك تحط هذه الالف الصغيرة هي ديما تتغلب على الواحد، اعطيها كذا بالنسبة للتمرير. طيب ما شاء الله اعطيكم امثلة ان شاء الله. ايه مش اعطيها امثلة. نعم مثل؟ نعم بالضبط عليك صح. نجم الان يضع هنا مسألة أن الكرسي هذا احنا سمناه مع الهمزة أنه التلميذ يدخل من القصر ويسلم يسلمش على الكرسي يسلم على الهمزة. كيف لهنا؟ قلوا لهنا لما تدخل للقصر يسلم على شكون؟ يسلم على الكرسي ويسلم على الألف الصغيرة. يسلم على الألف الصغيرة الواو خاطر الألف الصغيرة هي مطوية. هذه صغيرة في الحجم لكن أقول كيما شكون كيما شكون كيما عبد الله هذي قوي صغير ولكن قوي. ليش عم تتكلم في راس كيما شكون كيما شكون كيما عائشة ما شاء الله واحد. طيب هذه أمثلة من القرآن في ذلك سمعت هذا الشيء هذا. طيب بنطبع على الياء، بنطبع على الياء. في القرآن فحشر فنادى، فحشر فنادى، فنادى ألف صغيرة على الياء، فنادى ألف صغيرة على الياء. طيب على الواو الصلاة، الصلاة أو الصلاة. طيب نعم على الواو نعم صحيح. وبس الناس راهو مش مرتب، يعني فما مجموعة من الناس كذا يوم هذا تقرأ الصلوات. نعم كما هذه القصة اللي رداني أخي مني، قال لي طبيب دكتور وكذا ويقرأ في القرآن، فوصل إلى سورة مريم في مجموعة يعني بما يسمونها ختمة كذا، فوصل إلى سورة مريم وهو مش أقرأ من سورة مريم، فبدأ يقرأها. ماذا قرأها؟ كهيعة. نعم قرأها كهيعة، وهي كاف هيعة. تضحك ولكن لا لا، الصلاة تكتب في القرآن، تكتب على الواو، تكتب على الواو، تكتب هكذا. والزكاة تكتب في القرآن، تكتب على الواو، يعني ألف صغيرة أو الواو. النبرة، النبرة كما ال نعم أولئك أو فأتاهم، فأتاهم الله ثوابا، فأتاهم كما تكتب، فأتاهم على الكتاب، تكتب هكذا في القرآن، فاء فتحة فاء ثم ألف، قبل الألف هذه ثم همزة، طيب وبعدها ثم ثم بعدها تاء فتحة تاء ثم نبرة، وقبل النبرة أو فوق النبرة ثم ألف صغيرة ثم هاء ضمة هو ومين ضمة هكذا تكتب في القرآن. فتح فاء همزة فتح هاء قبل الألف، ليس بعد الألف على الفطر، ثم تاء فتح تاء ثم نبرة وفوقها ألف صغيرة وبعدها هاء ضمة هو ومين ضمة مو. نعم أي هذا نعم أول هذا نعم. ومسألة هذا اللي ربطنا هذا بالضبط كامل خير، وتقريبا هذا الشخص من تجده في العالم الاسلامي والخطي، مش في كل العالم الاسلامي والخطي، ويفهم كيف هذا التطور وهذا كيف صرفه ان شاء الله تزيد بعض الاشياء. فنحن نحاول مش على نطبق الوراثة فقط، مش عارف دراسه مش تدري مع الناس مش يتعلم يعني يعرف. نعم تفضل اكيد كلام ربي، كلام ربي. طيب نعم هذه الفقرات كنا فقرات المد بالألف، فهي واضحة إن شاء الله. نلتاح دقيقتين وكان نتعلم من بعض الأسئلة فيدره، ثم نكمل المد بالياء والمد بالواو اللي هو شبيه بالمد بالألف. وكان في ناس مد بالألف مد كده واضح مد كده على الفرق، لا تعاهد مع القراءة، تعاهد مع الكتابة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فقال فقال وهو يطرع فقال مباشرة، ثم تكتب لصاحبيك فقال لصاحبيك، فقال لصاحبيك بدون أن تغير أو تحرك أو كيف هذا الشيء. هذه المسألة للقاعدة الفنية أظنها قد واضحة. السؤال الآخر وهو إضافة من مضمون الوقت يعني أول مرة فيه، هل يمكن تصديق طريق كلمة الأخرى على السنة إلى الأخرى؟ وهل يمكن تقسيمه على مدار سنة دراسية أم مدته الوجيزة بعد الشهر؟ يعني احنا قلنا من الكتابة أربع خمس سنوات لكل شيء، وأربع سنة من ثلاث سنوات لكل شيء، وليست مدته الوجيزة لكل شيء، وليست مدته الوجيزة لكل شيء. فكيف تقسيمه على مدار سنة دراسية؟ أنا قد حاجه فالاخت هذه تراجع تقديم من قبل تفهم ولو انه حاول المراجعه في اول الوقت. ثانيا نجم توضيح لكل مرحله اللي تقوم كل مرحله بتعرف قاعدين المرحله باكملها يعني كذا نقول 7 ايام 12 يوم كذا. اما الفترات كان تقصد الفترات فكل الفترات هذه تختلف حسب اعاده تلاميذ الجزء لو ذكرنا باعاده الجزء المخصص بالالف الصغيره والكراسيه. طيب الالف الصغيره والكراسيه قلنا الالف الصغيره والكراسيه عملنا في الفقره الاولى. طيب ماذا نفعل؟ نقول هذا الحرف ما هو؟ هذا الحرف هذا حرفه مثلا ك ك. طيب حرف ك لو اردنا ان نمد ماذا نفعل؟ نضيف اليه مد للالف نضيف اليه الف كبيره ك يولي ك. طيب لو كان حطينا ك وبعدها يا مقصوره هل مد الحرف؟ هل مد الحرف؟ الياء لا لا يمد. ماذا نفعل من اليمد؟ نضيف الفا صغيره على الياء نضيف الالف الصغير على الياء يصبح مد. لماذا؟ لان الالف الصغيره هذه تتغلب على الياء فيصبح الكرسي هذا كرسيها ياء. فهذه تساوي هذه يعني ك بالالف الصغيره تساوي الياء على الياء كرسيها ياء تساوي ك بالالف الكبيره. لو اضفنا الى ك نريد ان نمدها واو بعدها واو هل تمد؟ لا لا تمد. ماذا نفعل لتمد؟ ماذا نفعل؟ نضيف الف صغيره على الواو لهذا تصبح ك. لماذا؟ لان الالف الصغيره قويه تغلب الواو فتصبح ك اللي هي تساوي التي قدر تساوي التي قدر. ثم نعمل نفس الشيء مع النبره مع النبره نقول هذه كيف تقرا؟ تقرا ك هكذا اوجدت هذه الدوره هذه لان العرض واضح ان شاء الله شيء من التركيز طيب شو نقول يا دكتور نقول يا طيب نعم بس هل شهور رد العطل يعني تقول لي في 4 شهور تقريبا تقول لك 4 شهور لا قلنا بالنسبة للحروف للحروف قلنا 7 أسابيع مقصود بها أسبوع من الاثنين للأحد. طيب وبالنسبة كي نقولوا 7 أيام مقصود بها حصص ليس مقصود بها يعني لو مثلا جاك 7 مرات بالظبط شهر 7 طيب واضح المعلومة لا اي 8 اشهر من غير اطفال معناتها طلع لك عام دراسي 8 اشهر معناتها طلع لك عام دراسي عام دراسي تقريبا عام دراسي تقريبا لو طلع لك انا السنه ان شاء الله ممكن ما تكون شويه لا اله الا الله طيب الدرس الذي يليه هو المد مد بالياء بعد مد بالالف الدرس الذي يليه هو المد بالياء شبيه بالمد بالالف شبيه بالمد بالالف لكن احاول ان من غير المراجعه وكذا اي نعم تمكين القاعده 7 ايام فزمن تمكين القاعده تزمن هذه المرحله 7 ايام كل يوم يتم تدريس الفقرات الثالثه الفقره الاولى السطر الاول بالمد بالالف السطر الاول مد بالالف نختار 4 حروف 4 حروف نعرف ان التلميذ بتاعنا نزل لك في مكان بتاعنا في الاختبارات انا مثلا التلميذ بتاعنا نزل لك في فا تلكوير في الخانه الاولى ونبتين في را نبتين في ذا ونبتين في تا بالالف المقصور بالالف المقصور فوقها الف بالياء فوقها الف صغيره. ذلك مهم له هذا في الخانه الرابعه في الخانه الاولى والثانيه والثالثه. هذا الفصل الاول. بقيه الاسطر اللي هي 4 اسطر اختاروا حروف بعض الحروف اختاروا 20 حرف ونكتبهم له بالياء مد بالياء. ومد بالياء في وسط الكلمة ومد بالياء في آخر الكلمة. بمعنى نكتبها له مثلا المحل الأول في الفصل الثاني نكتبها له بي هكذا، يعني ياء في وسط الكلمة. أما نكتبها له تحت أو جنبها كما تشاءوا، نجم تحت أفضل، تحت أفضل شيء فرق، نكتبها له بي في وسط الكلمة، ثم بي في آخر الكلمة، ياء في آخر الكلمة. واضح؟ في نفس الحال، في نفس الحال. بالمثل الحالة الثانية تكتب فيها مثلا سي مثلا سي ياء في وسط الكلمة، ثم سي ياء في آخر الكلمة. طيب؟ الحالة الثالثة مثلا في، تكتبها له في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. طيب، الحالة الرابعة مثلا ذي في وسط الكلمة وذي في آخر الكلمة. الأسطر البقية بالنسبة، يعني السطر الثالث والرابع والخامس والسادس تكتب نفس الطريقة في كل حالة، تكتب الحرف مع ياء في أول كلمة في وسط الكلمة وفي آخر كلمة. ديما راهو من أمثلة تحضير السبورة يكون قبل الناس التلاميذ. التلاميذ حاضر السبورة أمامه، مش أنت تكتب قدام وتضيع كلمة تضيع كلمة. لا، السبورة حاضر أمامه. أنت ستتعلم أو ستفعل ذلك. قل له هذا الحرف ما هو؟ حرف بي. واش قول لك بي؟ هذا الحرف شنو؟ حرف بي. بي لو اردنا ان نمد ماذا نفعل؟ حطوا له الف، حطوا له الف. شنو يولي؟ مش حبوا يصيح، حبوا يصيح، حطوا له الف صيحه، فلا مش صيح. واش؟ واش؟ لانه الالف بيحد بش الكسر، بيحد كاس. فما شو نعم؟ شو نعم؟ شو نعم؟ مش نحطوا مش الحرف الثاني يولي يصيح. هنا نعم هذا يعني طيب حطوا له ياء، حطوا له ياء ولي بي، ولي بي. شفتوا ولا يطيح، ولا يطيح الواد على خاطر بنزلوا الياء. طيب الياء هذه كي نحط فوقها ضمه شنو تولي؟ تولي بيو. طيب صح الباب؟ لا ما صحش. كي نحط فوقها ياء فتحه شنو تولي؟ بياء. صح الحرف؟ بي. لا ما صحش. كي نحطوا تحتها كسر الياء شنو تولي؟ بي. صح البي؟ لا ما صحتش. ماذا شنو لازم باش يولي يطيح؟ فوق واحد شيء وما تحته واحد شيء. كيما شنو؟ كيما شنو؟ كيما المد بالالف ما شاء الله، كيما المد بالالف باهي. والياء هذه تحب ديما وراها كسره، تحب ديما وراها كسره. ماذا كان حاطينها هكا باء وبعدها ياء، قلنا لها صيح يا باء صيح، صيحه؟ لا ما تصيحش الواجب، لانه الفتحه شكون تحب؟ هل بالالف والياء شكون تحب؟ هل بالكسر؟ ما يطيحوش ولي ما يطيحوش. فانت تقولوا تفكروا كيما هكا. طيب هذا بالنسبة لتعريف المد بالياء في تبليغ المعلومة. أعطي أمثلة صغيرة في التاء في الكاء في الراء. أحد تفرغ الوصفة في وش أمثلة. أعطي مثلا أمثلة مثلا مثلا فهموا القاعدة شنو. وهذه تتكرر يعني يوميا مدة 7 أيام. ثم بعد ذلك تمشي للفقرة نتاعك بعد ما تفصلت القاعدة. قل له هذا شنو هذا شنو؟ هذا سي في أول الكلمة، سي في أول الكلمة. طيب أو في وسط الكلمة سي سي يا فوق حاجة لا ما فوقهاش حاجة. واش ما فوقهاش حاجة؟ مش سي تولي تعيط، تولي تقول سي سي باهي. وهذه وهذه في آخر الكلمة سي نتاعنا تعيط، تولي تقول سي سي. ماذا احنا مش تعيط الكسر عم تعيط شو صار؟ لازمنا مد بالياء، لازمنا مد بالياء ما شاء الله. وهذه في، وهذه شنو هي؟ هذه في، وهذه هذه شنو هي؟ هذه ري، هذه ري، هذه هذه ري في اخر الكلمة ولا في وسط الكلمة ولا في اول الكلمة؟ هذه ري في اول الكلمة. طيب او في وسط الكلمة، واضح؟ وهذه في اخر الكلمة. اولا تعريف القاعدة، تعريف القاعدة مد بالياء. ثم بعد ذلك تعريف القاعدة مد بالياء. قل له احنا الجي هذه نحب نبدلوها شنو نعملوا لها؟ نديروها مد بالالف، لا ما نديروهاش مد بالالف. واش هذا الالف؟ ما يحبش الكسرة، ما يحبش كون يحب الفتحة. ثم بعد ذلك تقول له مش نبدلوها نستعملوا الياء. طيب الياء هذه فوقها ضمة شنو تولي؟ تولي بي ولا؟ طيب تولي بي، تولي بي. طيب فنحبوها تمد شنو كي نبدلوها شنو نعملوا؟ نحط فوقها الفتحة و Puede que, o las otras son fotofujas, fotofujas no. حكيمة هذه حكيمة وهذه حكيمة حكينا إذا ضربنا طالع في تعطيك طالع وريني مين يمد بليه ما عرفت صلحها واحد ذكي إن شاء الله طيب شاطورة وين ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عبد الرحمن الرد ما شاء الله أعطيني إزاي ذكرتنا طيب ما شاء الله عبد الرحمن ذكي طيب حكيم وحكيم تمام طيب من كذا آخر فطينة وفطينة طبيب الكلب الكامل فطينة وفطينة طيب ليه مش نطلع لها عبد الرحمن ليش نطلع لها عبد الرحمن مش نشوفوك الهدف يطلعها ولا يطلعها راح اشوف بعض الاسئله راح طلع لنا هذه المد باليد ما شاء الله ما شاء الله طيب ليه ليه لا لا لا نرجع مثلا الفقره هذه يتم عرضها بهذه الكيفيه نشيطه نشيطه نشيطه سمعه سميعه حكيمه حكيمه فطنة فطنة وصلت حددتما بالنشاط نحكي على الإدارة الأقل بهذا النشاط شوف الحصة الصعبة سهلة مش بطريقة الإلقاء الموبات والمقول والمعادة والصلاة كان بالنسبة يعني هو جاي صعب أحمد نعم طيب خذوا مثلا سهل حرفين كده مثلا اعطيني هي ترجمه عربيه كده حد يعمل معنى؟ يعني انا ما اعرف لازم اقول كلمه في المعنى اعطيني امثله فيها المعنى طيب الفترة الخامسة الفترة الخامسة هي الفترة الرابعة عذرا الثالثة عذرا طيب الفقرة الثالثة كالعادة الفقرة الثالثة هي للمد باليد فماذا نفعل؟ فصلوا تذكروا من الكتاب أوزية وأربع أسطر فصلوا الحرف بالكثرة مثلا بي كما قلنا دائما هنا بي هنا بي ومن بعدها مثلا مثلا أعطيني مثال بيعة مثلا بيعة مثلا بيعة لما في الصلاة الثانية تكتبها مهم الاثنين في وسط وفي الكلمة كله أقرأ أقرأ هذه مالي مالي مالي هذه بي هذه بي هذه بي في أول وسط الكلمة هذه في آخر الكلمة بي هذه ما هي بيعة وهذه ما هي بيع ما شاء الله طيب وهذه هي الفقرة الثانية وي وي وي بالأسف في آخر الكلمة وفي وسط الكلمة ثم الكتاب راوي مثلا نعم راوي نعم راوي طيب هذا ما هو هذا وي وهذه مي وهذه وي ايضا ما شاء الله هذه اخر الكلمه وهذه مي يا ولد وسط الكلمه وهذه ماذا تقرا راوي عمل هذا شو عمل هذا عندنا مد بالالف ما شاء الله مد بالالف وش عمل هذا مد بالياء كيف نقراها نقراها راوي نقراها راوي كيف نقراها راوي ما شاء الله نعم نقرا راوي نعم طيب هذه الفقرة الثانية الفقرة الرابعة تكون لك عادة الوطن عادة الوطن ثلاث الأسطر الأولى في العالم تتكون من أربعة أودية، وتحط بين الأسطر الأولى فيها الحروف. عذرا، الفصل الأول والفصل الثاني، عذرا. الفصل الأول والفصل الثاني للحروف بالحركات فقط، حروف بالحركات فقط، بنفس الكيفية التي فعلناها مثلا أيرا رودي بوشا شو. طيب أيرا رودي بوشا شو، ولا قضت الحروف مع بعضها في قطعة. طيب لاحظ احنا مثلا مرة أيرا رو، قولوا الناس كلهم بعض أيرا رو، ما شاء الله أيرا رو عاب عاد ما شاء الله عاد صوتك عاد الجهاز إيرا رو إيرا رو دي بو إيرا رو دي دو إيرا رو دي دو عاد إيرا رو دي دو ما شاء الله ما شاء الله طيب إيرا رو دي دو شاشو شاشو تعرفوا شاشو عرفوا شاشو شنو هي خلينا هذا شاشو إيرا رود ديبو شاشو عاد معي إيرا رود ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله إذا وجدنا طلاب علم المتحمين ولكن بتقرا تطين اللونين كقراءة بهذه الكيفية التفضل الثالث التفضل الثالث فيه حرف بالحركات ومد بالالف فقط يعني بالحركات كالعادة ومد بالالف كما عملنا مثلا هنا شالو ذا شالو زفا إيراخا قوبا مثلا طيب هذا يكون الفصل الثالث هذا يكون الفصل الثالث يعني الفصل الثالث في ماذا فيه؟ في الحركات والمد بالالف فقط طيب الفصل الرابع والخامس الفصل الرابع والخامس نضيف الى ما سبق المد بالياء نضيف الى ما سبق المد بالياء هذا الرابع والخامس طيب الرابع والخامس مثلا نضرب مثال مثلا بي لا شا جي خا ولا خو خو خو في خو في خو في مي مي مي شر مي شر كيف قرأت المي؟ بلا كاجي كاجي بلا كاجي بلا كاجي بلا كاجي خوفي بلا كاجي خوفي كاجي خوفي في غيمة في نعم بلا كاجي خوفي بعد تضيف مي شف بلا كاجي خوفي مي شا طيب نعرف بالطريقة وسهلا ان شاء الله يعني تعود عليها التلاميذ وباذن الله تعملوها ان شاء الله تنتجوا تعملوهم كيف كيف مثلا تعملوهم خطر كيف كيف ولا اسهل التلاميذ يعني ممكن تعملها في يوم الاول اعملوا مثلا بي بي بي بي ذا ذا رو ري ظا ضي هذا مثلا الفصل الخامس بي بي بي بي ذي ذا رو ري ظا ضي او ضو ضي ماضي طيب بتكون هذه أدقيتها للتلميذ ما عندنا ولا يشوف مثلا يعرف الفرق بين الحروف المتشابهة هذا في بالنسبة لقاعدة الوصف وقراءة تكون بكيفية الحاجة اللي عملناها نكتب المرة بين بعضهم ثم ثلاثة ثم أربعة الفقرة الخامسة الفقرة الخامسة فقرة التدريبات فقرة التدريبات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أولا تدريبات على الماضي البعيد تدريبات على الماضي البعيد الماضي البعيد اللي هو الفتحة والكسرة والضم الفتحة والكسرة والضم ونسبل فيه ثلاثة جمل بالفتح، ثلاثة جمل بالكسر، ثلاثة جمل بالضم، ثلاثة جمل بالفتح، ثلاثة جمل بالكسر، ثلاثة جمل بالضم. تدريبات على الماضي القريب، تدريبات على الماضي القريب، وهو المد بالألف، ونزل ثلاث كلمات بالمد بالألف، وأربع جمل مد بالألف، ثلاث كلمات بالمد بالألف، نشوف نسيب كل كافة يكون كافة أو مد بالألف، أربع جمل مد بالألف. خطوة ثالثة يا أحمد، رابعا ثالثا تدريبات على القاعدة الحديثة، تدريبات على القاعدة الحديثة، وهي المد بالياء. نزل خمس كلمات، خمس كلمات يوميا المد بالياء، وفي اليوم الثالث نضيف إلى الكلمات أربع جمل، خمس كلمات يوميا، وفي اليوم الثالث نضيف إلى الكلمات أو يضاف إليها أربع جمل. بنفس طريقة كتب الملاحقة العامة أستاذ العلماء، بنفس طريقة في الأقسام الثلاث طريقة المد بالألف، نفس اليمين في الثلاثة مراحل. واضح؟ يعني في الماضي البعيد والماضي القريب والقاعدة الحالية بنفس طريقة ما قمنا به في المد بالألف. واضح؟ أعطيكم أمثلة. نفس الطريقة، يعني مش كده وكذا. أعطيكم أمثلة. أعطيكم أمثلة. في الجمل هذه. أو أعطيكم أمثلة في كلمات من الجمل. قريب حديث يميت. اكتبوا أمثلة عشان تكتبوا كلها. سنين بنيه كلها من القرآن. رسلي رسلي أمثلة في الجمل. قال عيسى خالدين فيها، فيها منافع ومشارب، فيها منافع ومشارب. برسالاتي وبكلامي، برسالاتي برسالاتي وبكلامي، برسالات برسالاتي وبكلام. هذا بالنسبة إلى المرحلة المد بالياء. المد بالواو شبيه بالمد بالياء، ويدوم سبع أيام. المد بالياء دي المد بالياء، المد بالواو. الدرس الذي يليه المد بالواو يدوم سبعة أيام. في كل يوم يتم تدريس الفقرات التالية. الفقرة الأولى، نعم، تكون فقرة الحروف مع المد. الفقرة الأول مد بالياء، عاش مد الألف عاش مد بالياء. احنا عملنا في المد بالياء شو عملنا؟ الفقرة الأول مد بالألف، تصور المد بالضم، مد بالواو، واضح؟ مد الواو الفقر الأول، مد بالياء، ونحط له شكلين في أول ووسط الكلمة وفي آخر الكلمة. واضح؟ بقية الأسطر، خمس الأسطر البقية، أنه غير مد بالواو، مد بالواو. مثلا نو دو كو رو، نو دو كو رو كو. لا لا، السطر الأول، السطر الأول عين، السطر الأول يكون مد بالياء. طيب بقية الأسطر تكون بالمد بالواو. في المد بالياء عملنا فيه مد بالألف ومد بالياء، ونعرفوا المد بالواو شو نقول له؟ نكتبوا له مثلا المثال الشهير بتاعي تين، نحطوا له تين. قول له هذا، هذا شنو حرف هذا؟ سو. هذا حرف سو. حبر المدوح شو نعمله؟ حبر المدوح حبوا يطيح شو نعمله؟ بيكونوا الألف بيكونوا الألف صحيح؟ لا تطيح الواس ورضا ذاتنا لأن الألف بيجي كلمة الفتح بلن ديدولو شو معه بتاع على خلال ديدولو ديدولو ليا مش يبالي تاهم ديدولو ليا صحيح؟ لا بيصح الواس لأنه ليا بحد كان تسكتر نشون ديدولو شو ديدولو ديدولو واو ديدو واو كيما ظننا ديدو واو شو يولي يطيح ولي يقول سو ولي سو ولي سو سو هذه الواو هذه حب حاجة فوقها لا تحب حاجة فوقها مش تطيح لازم تحط شيء فوق حب حاجة تحت لا تحب حاجة تحت ما لم تحب حتى شيء فوقها تحب حتى شيء تحت كيما شكون كيما الألف كيما شكون كيما الياء طيب شكون شو تحب قبلها تحب قبلها كسر لا تحب قبلها كسر شو تحب قبلها ظن ما شاء الله تحب ولا ظن مش تولي تطيح تولي تو ولي تو ولي الواو هذه شو تطلع؟ اللي هي نقطة مهمة جدا شو تطلع؟ تطلع حتكون حرف اللي هو حرف الواو وتطلع شنو آخر تطلع تكون كرسي تطلع تكون كرسي كرسي لشنو؟ كرسي للهمزة تطلع بدل تكون كرسي لشنو؟ كرسي للألف الصغيرة تطلع شنو آخر تكون؟ تطلع تكون مد تعطيه عارفه الواو هذه من تجربة تكون وهذا بالمثل في اليوم في الألف يعني دائما وأبدا وجروا هذه المثال ما الواو شو تطلع تكون؟ تطلع تكون حرف تطلع تكون كرسي للهمزة تطلع تكون كرسي للألف الصغيرة وتطلع تكون مد تطلع تكون مد عارف وظائف الواو كيف تتعامل كل هذه الواو مثلا الكبيرة هذه الواو هي أخت الأخت الكبرى لأظن ظنها أو ما شابه ذلك من الأشياء وتبين الكتابات الخاصة الفقرة الثانية تتكون كالعادة من أربعة أو أطر وذات تكون فيها كلمات بدون مد ثم بالمد مثال ذلك نكتب بوريكا بوريكا بوريكا وبوريكا بوريكا وبوريكا هنا صعب جدا مش تقطع مثال مجرد بالمد تقطعها من بعد بل بالواو كفورة كفورة بالفاء كفورة وكفورة كفورة وكفورة يوصل يوصل ويوصل يوصل ويوصل طيب شهد وشهد شهد شهد هذا تغير يوميا يعني هذه الكلمة تغير يوميا الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة يكون أربعة من الطريق. الفقرة الثالثة تتكون عن شمال السبورة تتكون من أربعة أسطر وثلاث أودية. الواد الأول يكون للحرف من حركة الضم لحركة الضم. ثم الواد الثاني للحرف مع المد بالواو مثلا عو عو عو عو. الواد الثالث أعود أعود عو عو أعود. نعم. كو كو شكورو أو شكورة شكورة قو قو يقول قو قو يقول فو فو غفورة أو غفور تكون من نفس الطريقة نفس الطريقة في العربية الفصل الرابع قاعدة الوصف قاعدة الوصف السطر الأول والثاني تكون للحروف الحروف بحركة كالعادة في كل خانة مزيد للحروف السطر الأول والثاني السطر الثالث للمد بالألف والياء السطر الثالث مد بالألف والياء يعني نضيف إلى الحركات مد بالألف والياء السطر الرابع والخامس كل حركات والمد الموجود الثلاث مد بالالف والياء مد بالالف والمد بالياء والمد بالواو ويتم عرضها بنفس الطريقه بنفس الطريقة، يعني كل تكرار وخالدين ثم سر وخالدين ثم أرواح. الفقرة الخامسة فقرة التدريبات. تنقسم إلى ثلاثة أقسام كالعادة. تدريبات على الماضي البعيد أولا، تدريبات على الماضي البعيد الأول، الماضي البعيد اللي هو شكون؟ اللي هو الفتحة والكسرة والضمة ومد الألف، هذا كله ماضي بعيد. من نفس الثلاث جمل بالفتح وثلاث جمل بالكسر وثلاث جمل بالضم وثلاث جمل بالمد بالألف. وعيد، ثلاث جمل بالفتح وثلاث جمل بالكسر وثلاث جمل بالضم وثلاث جمل بالمد بالألف، يعني الماضي البعيد كله ثلاث جمل. القسم الثاني تدريبات على الماضي القريب، تدريبات على الماضي القريب وهو المد بالياء، مد بالياء نبدل فيه ثلاث كلمات بالمد بالياء وأربع جمل مد بالياء، ثلاث كلمات مد بالياء وأربع جمل مد بالياء. القسم الثالث تدريبات على القاعدة الحالية، وهو المد بالواو، قاعدة حالية المد بالواو. مد خمس كلمات يوميا، خمس كلمات يوميا مد بالواو يضاف إليها في اليوم الثالث أربع جمل، يضاف إليها في اليوم الثالث أربع جمل. يتم التصرف في كل قسم بنفس طريقة المد الألف وبمد الياء، يعني هذه كل الملاحظات هنا. أعطيكم أمثلة في الكلمات في الجمل، فعقروها فيكون، هذه الكلمات يونس، قطوفها فذوقوا أي في الجمل. قال يوسف لأبيه، قال يوسف لأبيه، هذا مثال طيب لأنه فيه من بالياء ومن بالواء، وفي كذلك الحركة الكل يعني فيه الأمثلة الكل كما أتيناك. قال يوسف لأبيه فأروني ماذا خلق، سألوني ماذا خلق، في كتابة الطيب بذكي سألوني ماذا خلق، برزوا لجالوت وجنودي، برزوا لجالوت وجنودي. اسمعوا بعض الشيء اللي درس انه تدخلوا هذه، فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين. نعم تكتبينه من السنة هذه ان شاء الله بإذن الله. لا هذا شيء اخر، هذا شيء من التدريب الواو الصغيرة والياء الصغيرة وكذا، وتتطرق الى ذلك باذن الله بعد ما نكتب البروتوكول، تتطرق الى ذلك ان التجويد هذا يكون مقارن لكن باذن الله على علم لما يدرس في مادة الواو على علم مادة الواو. طيب هذا بالنسبة لي في القراءة، وإن شاء الله يعني حدث. Thank you.